بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا هو المجلس 86 بعد 100 من مجالس التعليق على كتاب دليل الطالب لنيل المطالب للعلامة مرعي الكرمي رحمه الله تعالى. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللسامعين. قال رحمه الله: كتاب الصيد يباح لقاصده ويكره لهو، وهو أفضل مأكول. فمن أدرك صيدا مجروحا متحركا فوق حركة مذبوح فاتسع الوقت لتذكيته لم يبح إلا بها، وإن لم يتسع بل مات في الحال حل بأربعة شروط: أحدها كون الصائد أهلا للذكاة حال إرسال الآلة، ومن رمى صيدا فأثبته ثم رماه ثانيا فقتله لم يحل. الثاني الآلة، وهي نوعان: ما له حد يجرح به كسيف وسكين وسهم، والثاني جارحة معلمة ككلب غير أسود وفهد وباز وصقر وعقاب وشاهين. فتعليم الكلب والفهد بثلاثة أمور: بأن يسترسل إذا أرسل، وينزجر إذا زجر، وإذا أمسك لم يأكل. وتعليم الطير بأمرين: بأن يسترسل إذا أرسل، ويرجع إذا دعي. ويشترط أن يجرح الصيد، فلو قتله بصدم أو خنق لم يبح. الثالث قصد الفعل، وهو أن يرسل الآلة لقصد الصيد، فلو سمى وأرسلها لا لقصد الصيد أو لقصده ولم يره، أو استرسل الجارح بنفسه فقتل صيدا لم يحل. الرابع قول بسم الله عند إرسال جارحة أو رمي سلاحه، ولا تسقط هنا سهوا. وما رومي من صيد فوقع في ماء، أو تردى من علو، أو وطئ عليه شيء، وكل من ذلك يقتل مثله لم يحل. ومثله لو رماه بمحدد فيه سهم، وإن رماه بالهواء أو على شجرة أو حائط فسقط ميتا حل. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الكتاب كما ترى كتاب ليس بالطويل، وبعض مسائله أيضا قد مرت معنا فيما سبق، فدرسنا اليوم سيكون مختصرا في هذا الكتاب ليس بالطويل، ومسائله مر بعضها. لعلك تذكر أنه مر معنا أن الذكاة إما أن تكون بنحر أو ذبح، وقلنا إن هناك أمرا ثالثا ماذا سميناه؟ العقر. العقر هو الذي يكون في الصيد، فالصيد يعقر. ما معنى يعقر؟ يعني يضرب من أي مكان، مع رأسه، مع بطنه، مع رجله، فهذا هو الصيد، هو الذي يصاد بعقره ويقتل بعقره مع أي مكان في بدنه. فما حكم هذا؟ قال المؤلف يباح. ما الذي يباح؟ الصيد. قال لقاصده، يباح لقاصده، يعني الذي يقصد الصيد وينوي أنه يصيد ليأكل، أو يصيد مثلا ليبيع ويسترزق، أو يصيد مثلا ليتصدق أو ليكرم الضيف، هذا مباح، يباح لقاصده. ثم هذه الإباحة ربما تزيد فتكون إلى الاستحباب، وربما تكون إلى الوجوب إذا توقف عليه مصلحة من مصالحه. فالمهم أن الأصل أن الإنسان إذا كان يصيد قصدا فإنه مباح. قال يكره لهوا، ليس قصدا ولكنه يصيد لهوا، يعني يلهو بهذا الصيد، عنده رغبة وقلبه يتعلق بأنه يرمي الطيور ويرمي الحيوانات، ثم يخرج يلهو بهذه الهواية، هواية الصيد. هذا يكره، وهذا حال كثير من الناس الآن أنهم يصيدون للهو، ولهذا بعضهم يصيد ثم لا يذهب يأخذ الصيد، يرمي الطيور مثلا ثم لا يذهب يأخذها، أهم شيء عنده أنه يصيب هذا الصيد، وأما أن يأخذه ويأكله فهذا قد لا يفعله، فالمهم أنه يكره. ثم هذه الكراهة أيضا إذا أدت بالإنسان أن يفرط في واجب، كحال بعض المشتغلين بالصيد أدت بهم حالهم أن تركوا بيوتهم لأيام كثيرة، وربما ضاع وقت الصلاة وهو تتبع صيدا، وهذا يحكونه عن أنفسهم أن ربما ترصد لصيد الساعتين والثلاث يلاحقه، ثم في النهاية يصيد طيرا لا يساوي 5 أريل، لكنها شهوة داخلية في نفوسهم. وقد جاء في هذا حديث أن من تتبع الصيد فقد غفل، الحديث ضعيف لكن معناه صحيح، أن من يتتبع الصيد فإنه يغفل عما هو أهم منه. قال المؤلف: وهو أفضل مأكول. أفضل مأكول الصيد. كيف أفضل مأكول؟ قد يصيد أرنبا، وقد يصيد غزالا، وقد يصيد عصفورا. ما معنى قول أفضل مأكول؟ هل مراد أفضل طعام؟ هل هذا المقصود؟ لا، مقصود أفضل مأكول يعني أفضل مصدر للأكل أن تصيد، هذا المعنى. لا يريد بهذا أن أفضل مأكول يعني أفضل طعامك طعام الصيد، يختلف هذا، قد يصيد شيئا طيبا وقد يصيد ما هو دون ذلك، لكن مراده أنه أفضل طريق للأكل. والسبب في ذلك، السبب في ذلك أنه على أصل الحل لا شبهة به، بينما المكاسب الأخرى ربما دخلتها شبهة في الاتجار بها أو الاشتغال بها، لكن الصيد في الجو أو في البر ثم يأخذه حلالا ليس الملك لأحد. إذا لعلك فهمت هذه العبارة، أنه أفضل مأكول يعني أفضل طريق للأكل، وليس المعنى أنه أفضل ما يؤكل وألذ ما يطعم، ليس هذا المقصود كما هو واضح. قال المؤلف: قال فمن أدرك صيدا مجروحا متحركا فوق حركة مذبوح فاتسع الوقت لتذكيته لم يبح إلا بها. قال: أدرك صيدا مجروحا، رمى صيدا طيرا ثم سقط مجروحا، سقط الطير مجروحا ومتحرك يعني في حياة مستقرة كما مر معنا بالأمس، في حياة مستقرة يعني يحرك جناحه يحرك رجله، المهم أنه حي إلى الآن بحياة مستقرة. ثم إن صاحبنا هذا قال بعد قليل أذهب إليه وأذكيه في وقت، لكنه تكاسل تأخر ثم مات، ما الحكم؟ قال: لم يبح. إذ هذا الصيد الآن لما بقي حيا حياة مستقرة ولم يأتي صاحبه ليذكيه فإنه إذا مات لم يبح، لم يبح إلا بها. وهذا ربما وقع لا سيما في الصيد عن طريق ماذا؟ الشبكة، عن طريق الشبكة. الشبكة أحيانا تمسك بالعشرات من الطيور لا سيما الطيور الصغيرة، فيبدأ يذبح فيها، لكثرتها يذبح جزءا والباقي يموت قبل أن يصل إليه، الوقت واسع لكنه انشغل في ذبح البعض حتى مات البعض الآخر، فالذي مات لم يبح. هذه صورتها واضحة. ماشي محمود؟ ماشي ولا جالس؟ ماشي. طيب، قال بعد هذا: قال وإن لم يتسع بل مات في الحال حل بأربعة شروط. انتبه المسألة التي قد تكون غريبة. قال وإن لم يتسع، ما هو الذي يتسع؟ الوقت، يعني سقط مجروحا ولم يتسع الوقت، مباشر لما أقبل صاحبه يركض إليه وجده ميتا، كون لم يتسع له الوقت قد يقول الإنسان خلاص إذن هو ميت، فيقال لا، لما ضاق الوقت، فهذا يدل على أنه مات بأي سبب؟ بسبب الصيد، بسبب الضربة التي ضربته إياها. فهون لما ضاق الوقت كان من مصلحتك إذن هذه عكسية المسألة. قد يقول الإنسان إذا اتسع الوقت هذا أحسن، فيقال لا، إذا اتسع الوقت لابد أن تذكيهم، إذا ضاق الوقت ومات فتقول الحمد لله. إذا مات من صيدي لما أطلقت عليه الرصاص ومات بدليل أن الوقت لم يتسع، إذا لم يتسع بل مات في الحال فإنه حلال. واضح المسألة. لكن قال بأربعة شروط، وهذه الشروط ليست بالجديدة عليك. قال أحدها كون الصائد أهلا للذكاة، أهلا، ومر معنا متى يكون أهلا، مر معنا قبل قليل ياسر أنه إذا كان عاقلا مميزا قاصد للذكاة، وهنا قاصد للصيد وستأتي. إذن هنا كون الصائد أهل للذكاة. قال حال إرسال الآلة، ما هي الآلة التي يصيد بها؟ وسيأتينا إن شاء الله أن الآلة ربما تكون يعني شيئا حادا أو شيئا جارحا، فالمهم أنه أهل حال إرسال الآلة. طيب هل يشمل هذا الكتابي ما صاده الكتابي؟ يحل؟ يحل، لأنه أهل، أهل، فالأهلية هنا في الذكاة والصيد. انتبه معي، قال حال إرسال الآلة، قال ومن رمى صيدا فأثبته ثم رماه ثانيا فقتله لم يحل. هذه متفرعة على ما نحن فيه. من رأى صيدا فأثبته يعني عقره وبقي في مكانه ثم رماه ثانيا فقتله، هنا قال لم يحل، لأننا نشك الآن، لأننا الآن في الرمية الثانية هذه رمى مثبتا، والمثبت المقدور عليه ما حقه؟ الذكاة. فلما رماه وهو الآن غير صيد يعني يمكن أن يمسك به، فإنه قال المؤلف لم يحل. وهذه مسألة خلافية، هل لا بد فعلا أن يكون غير مقدور عليه وأن إثباته الآن لا يبيح صيده؟ هذه مسألة خلافية، والمؤلف يرى كما سمعت أنه لا بد أن تذكيه. فعلى هذا، هذا الذي أثبته إن ذكيته حل، وإن رميته ثانية فإنه لا يحل. هذا ما قاله، والمسألة فيها قول آخر. قال بعد هذا الثاني، الثاني من أي شيء؟ من شروط حل الصيد. قال الآلة التي يصاد بها، قال وهو نوعان، قال ما له حد يجرح به كالسيف والسكين والسهم. طيب كيف السيف؟ يعني يتبارز مع الغزال، معها سيف ومعه سيف، كيف يكون السيف من الآلة التي يصاد بها؟ كيف ذلك؟ ها، يرميه، يقذف السيف، يقذف الصيف السيف ويرميه به. طيب السكين مثلها، كذلك السهم، والسهم أمره واضح. طيب ما ذكر المؤلف من الآلة ما جد في وقتنا الحاضر من البنادق التي يرمى بها؟ فهي داخلة لكنها متأخرة في الوجود، فما ذكرها، لكنها داخلة بلا شك. قال الثاني جارحة معلمة، جارحة التي تقتل أو التي تصيد بمخلبها أو بنابها، لكن لا بد في الجارحة هذه أن تكون معلمة. معلمة كيف؟ معلمة يعني معلمة على الصيد، ليس أي جارحة، لا بد أن يكون الكلب أو غيره مما سيأتي أن يكون معلما، وسيأتي بعد قليل كيف يعلم. قال ككلب وفهد وباز، الباز مثل ماذا؟ مثل الفهد ولا مثل الصقر؟ مثل الصقر. إذن الباز من الطيور، وكذلك الصقر والعقاب هكذا مشكولة والشاهين. إذن هذه الجوارح منها ما يصيد منها ما يصيد بعدوه وجره، هذا كالكلب والفهد، ومنها ما يصيد بطيرانه ولحاقه الصيد في الجو، وربما صاد أيضا في البر، لكن الغالب أن هذه الصقور وأشباهها أنها تصيد في الهواء، تعتمد على طيرانها. طيب، استثنى المؤلف من الكلاب كلبا أسود، قال غير أسود، وذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام قال عن الكلب الأسود إنه شيطان وأمر بقتله، وبالتالي لا يصيد بالكلب الأسود، وأما غيره فلا حرج. بعد هذا نحب أن نعرف كيف التعليم. قال: فتعليم الكلب والفهد بثلاثة أمور، هذه طريقة التعليم. قال: بأن يسترسل إذا أرسل، قال: وينزجر إذا زجر، قال: وإذا أمسك لم يأكل. كم من صفة؟ ثلاث. إذا أرسله استرسل، يعني إذا أطلقه وأذن له بالذهاب ليصيد يذهب، ما يبقى، لأنه إذا استرسل فإنه معلم، وإذا كان لا يسترسل وبقي في مكانه أو مثلا صار يتلفت يمنة ويسرة فهذا يدل على أنه ما عرف المقصود، إذن هو غير معلم. طيب، إذا زجره انزجر، كيف يزجره؟ يزجره عن الانطلاق، يزجره بالقول أو بالفعل؟ ها؟ بالقول أو بالفعل. أي يعني ربما الذين يشتغلون بالصيد بالكلاب يعني يعودون كلابهم على كلمة يقولها معناها ابقى أو انطلق انزجر، وكذلك الفعل يزجره يعني بحركة يده أو بعصا أو ما شبه ذلك، هذان أمران. الأمر الثالث قال: وإذا أمسك لم يأكل، إذا أمسك الصيد لم يأكل. طيب، لأنه إذا أكل فمعنى هذا أنه أمسك لنفسه، فكونه لم يأكل هذا يدلك على أنه يصيد لصاحبه فهو معلم. هذه صفات التعليم في الكلب: إذا استرسل استرسل، وإذا زجر انزجر، وإذا أمسك لم يأكل، هذه الصفات. أما الطير قال بأمرين، قال بأن يسترسل إذا أرسل ويرجع إذا دعي. ما الذي سقط من الثلاث؟ الأكل. فمثلا إذا كان عندك صقر فإنه يكفي أنه يسترسل وينزجر، أما إذا أكل فهذا ما يدل على أنه غير معلم. والذين يشتغلون بالصيد يذكرون أن الصيد لا بد أن يأكل، لا بد يعني يذوق الصيد قبل أن يعطيه صاحبه، لا بأس بهذا. فالتعليم هنا يرجع فيه إلى أهل الخبرة، وأهل الخبرة يقولون إنه لا بد أن يأكل. إذن انتهينا الآن من التعليم، سواء بالجوارح من الكلب ونحوه أو من الطير، وأن يكون بهذا الصفة. ثم قال المؤلف: قال: ويشترط أن يجرح الصيد، فلو قتله بصدم أو خنق لم يبح. يشترط أن يجرح الصيد، ما أي مكان يجرحه؟ من أي مكان كما قلنا في أول كلام. قال: فلو قتله بصدم أو خنق لم يبح. كيف بصدم؟ يعني أطلقنا الكلب ثم اصطدم مثلا مع الأرنب ومات الأرنب بالصدمة، الكلب كبير والأرنب صغير، فلما اصطدم به مات. كذلك خنقه، جاء الكلب ورقى فوقه وربض عليه وقطع نفسه ونظرنا ما فيه جرح، فالمؤلف ماذا قال؟ قال: لم يباح. إذن لا بد أنه يجرحه مع أي مكان كما قلنا، أما الصدم والخنق فإنه لا يباح. انتهينا من الشرط رقم 2، الآلة. الشرط الثالث قال قصد الفعل، وهو أن يرسل الآلة قال لقصد الصيد، فلو سمى وأرسلها لا لقصد الصيد أو لقصده ولم يره قال لم يباح. نعم، أن يرسل الآلة لقصد الصيد، فلو أنه أرسل الآلة يعني يجربها، رمى بالسهم يجرب، أو أرسل الكلب مثلا المعلم ليجرب هل هو معلم أو ما زال يحتاج إلى تعليم، فإنه إذا أرسله لقصد لغير القصد فإنه لا يحل. انتبه للكلام، قال فلو سمى وأرسلها لا لقصد الصيد، قلنا لأي قصد؟ للتعليم مثلا. قال أو لقصده، يعني قصد الصيد لكنه لم يره. كيف تتم هذه؟ أطلق الكلب بنية أن يصيد لكنه ما يرى شيئا أمامه، ثم قدر الله أن خرج أرنب أمام الكلب. حنا ما عندنا إلا الأرنب نمثل فيه، غزلان ما غزلان ما فيه، ما فيه إلا أرانب. فرأى أرنبا وصاده، صاحب الكلب لم يرى الأرنب قبل ذلك، لكن كما قلت لك قدر الله خرج أرنب وأمسكه الكلب صاده، هل يحل؟ ماذا يرى المؤلف؟ المؤلف يرى أنه لا يحل، لأن التسمية لا بد أن تكون على الصيد الذي أمامه، ليس على الجارحة، ليس على الجارحة. فعلى هذا انتبه المسألة الغريبة، لو أنك أطلقت كلبك يا محمود ليصيد أرنبا أحمر، أرنب أحمر رأيته، ثم تفاجأت أن الكلب جاك بأرنب أبيض صاده، أنت الآن سميت على أي شيء؟ على الأرنب الأحمر، وجاك بأرنب أبيض، فعلى كلام مؤلف لا يصح، لأنه لا بد أن تكون التسمية لهذا المعين. ولكن ما ذكره المؤلف هذا مرجوح، والصواب أنه إذا أطلق كلبه ليصيد ثم صاد ما لم يره أو صاد آخر لم ينوه فإن هذا كله صحيح. وأمور الصيد مبنية على التيسير والتخفيف، وعليه لو أنه صاد أرنبين أطلقته على أرنب فجاك باثنين، فأيهما يحل؟ كلاهما. وعلى كلام المؤلف أيهما الذي يحل؟ ما عينته أو ما قصدته. فإذا ننتهي من هذه النقطة، وهو أن القصد والتسمية إنما تكون على الجارحة، وسيأتي أيضا تأكيدها فيما بعد. قال المؤلف أو استرسل الجارح بنفسه قال فقتل صيدا لم يحل. هذا انطلق كلبه وصاد من غير أن يرسله صاحبه فصاد، فإنه لا يحل لأنك ما لم تنوي، فلا بد أنك ترسله ليصيد، بينما لو انطلق من نفسه فإنه لا يحل. لكن أرأيت لو انطلق من نفسه وأنت لم تطلق، فيه طريقة يمكن أن يحل صيده، ما الطريقة؟ أنك تزجره، يعني تحرك مثلا صقرك وانطلق فازجره حتى يزيد في طيرانه، أو أزجر الكلب حتى يزيد في عدوه، فإذا زجرته فالآن حصل منك فعل، أليس كذلك؟ حصل منك فعل فيحل. قال أو استرسل الجارح بنفسه فقتل صيدا لم يحل، لكنه يحل بهذا القيد أنك تزجره فيزيد في عدوه. إذن انتهينا من الشرط الثالث، وعمدته عمدة الشرط الثالث هو قصد الفعل، يعني قصد الاصطياد. ثم ختام الشروط، قال الرابع قول بسم الله، قال عند إرسال جارحة أو رمي سلاحه، ولا تسقط هنا سهوا. يعني إذا أرسلت كلبك المعلم فإنك تقول بسم الله عند إطلاقه. طيب إذا كان معك سلاح متى تقول بسم الله؟ إذا أردت الرمي، يعني إذا ضغطت على ما يسمى الزناد. طيب هل يكفي أن تسمي عند وضع ما نسميه نحن بالفشقة الرصاص؟ ما يكفي، ما يكفي، لابد أن تكون تسمية عند الرمي. هذا معنى كلام المؤلف، أنه يسمي عند إرساله أو عند رمي سلاحه. قال ولا تسقط هنا سهوا. طيب لا تسقط هنا وهناك في الذكاة تسقط سهوا، فهنا فرقوا بين الذكاة والصيد. ففي الذكاة قالوا تسقط سهوا، وفي الصيد قالوا لا تسقط سهوا. لماذا فرقوا؟ قالوا لأن الصيد قليل بالنسبة للذكاة، كم عدد الذين يصيدون وكم عدد الذين يذكون؟ أيهما أكثر؟ ها؟ التذكية. فإذا شددوا هنا في الصيد لأنه قليل، فكأنه يقول أنت متى تصيد فانتبه، لا تنسى التسمية. لكن ما رأيك أيها النظر، الإنسان إذا كان يصيد هل هو مطمئن ومرتاح ولا مستعجل وكما يقول مربوش؟ مربوش، والمربوش يعني سوف ينسى التسمية، أليس كذلك؟ فأيهما أولى بالتخفيف، الذي يذكي أو الذي يصيد؟ الذي يصيد. فإذا نقول الواقع أنه إذا سقطت التسمية عن أحد فإن الأولى أن تسقط عن الذي يصيد، مع أننا ذكرنا لكم بالأمس القول الثاني، وأن التسمية شرط لحل البهيمة في الذكاة ومثله الصيد. إذن خذ هذه المسألة الغريبة التي فرق فيها الحنابلة بين السهو في الذكاة والسهو في الصيد، والصواب كما ترى. إذا انتهينا من الشرط الرابع، ثم ختام الباب. قال وما رمي من صيد فوقع في ماء أو تردى من علو أو وطئ عليه شيء من ذلك يقتل مثله. العبارة هنا فيها شيء من الركاكة، إنكم كلمة وكل من شيء وطئ عليه شيء من شيء وكل، أشار في الهامش أن هذه غير موجودة في بعض النسخ. العبارة هذه مرت معنا أنه إذا صاد فوقع في ماء، ما الذي أتى بالماء؟ ربما يصيد قريب نهر مثلا، قريب بركة أو قريب بحر، فصاد فسقط الطير في الماء. طيب كذلك قال تردى من علو، صاد مثلا فسقط الطير على أعلى شجرة وأمسكته الأغصان ثم تردى من الشجرة ومات، ما ندري هل الذي أماته صيدي الرمي أو السقوط. كذلك وطي عليه شيء، يعني دهسته مثلا سيارة أو إنسان وطي عليه بقدمه فيما لو كان صغيرا، ففي هذه الحال قال المؤلف لم يحل. والتعليل مر معنا بالأمس أنه تغليب لجانب الحظر والحرمة والمنع، فهذا لا يحل. طيب قال ولو رماه بمحدد فيه سم، ما الحكم أيضا؟ لا يحل، لأن ما ندري هل مات بالرمي أو مات بالسم. قال وإن رماه في الهواء أو على شجر أو حائط فسقط ميتا حل. رماه في الهواء أو رماه على شجر أو حائط فسقط ميتا، هنا يحل. لماذا يحل؟ لأن الأصل أنه مات بالرمي. ما عندنا سبب آخر حتى يجتمع مبيح وحاضر. وهذا هو الواقع، أن الصيادين يصيدون في الهواء ثم يسقط على الأرض ثم يأخذونه، فهذا حلال. إذن لعلك بعد هذا الكتاب اشتقت لأن تصير صيادا، لكن لا تنشغل به كثيرا لأنه يلهي. وانتهت دراستنا لتكون إن شاء الله في الأسبوع القادم في الكتاب الجديد، كتاب الأيمان. وفق الله الجميع.